بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أحبتي في الله، طبت المطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فشكر الله لكم حرصكم على الحضور، ونسأله سبحانه أن يجمعنا بهذا العمل وبهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين. أحبتي في الله، ها هي حلقات في رحاب اليوم الآخر تتوالى، واليوم أبدأ ببداية ربما لم يحن وقتها بعد، ولكن لمناسبتها للموقف، فإنني قد رأيت اليوم منظرا هو المنظر الأفظع والأبشع، ليس بتصويري ولا بتعبيري، وإنما بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص حديثه، إذ يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رأيت اليوم القبر، رأيت هذا المنظر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المنظر الأفظع، ولكن ترى ما الفظاعة في القبر؟ انتبهوا معي، لماذا منظر القبر فظيع؟ إنه صورة لحياة ليست كالحياة، صاحبه انقطع عن أهل الأرض فليس في الأحياء الذين يعيشون على ظهرها، وهو كذلك بعد لم يحن وقت الآخرة، هو في برزخ بين الدنيا والآخرة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فظاعة القبر في كونه إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، والعياذ بالله تعالى. أنت عندما تذهب للقبور فتزورها، ربما كثيرون لا يستشعرون هذا المعنى، خطوات فقط عندما تدخل من باب المقبرة ويتغير كل شيء، أنت في وسط أقوام ظاهرهم قد يكون واحدا، فالقبور ظاهرها واحد، وربما تكون مزينة ومزركشة ومطلية ونحو ذلك، وأما البواطن فالله بها عليه. هذا في روضة من رياض الجنة بفضل الله تعالى، والآخر في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فظاعة القبر في كونك لا يمكنك أن تزيد في عملك شيئا، حتى ولو أن تقول أستغفر الله، لا يمكن أن تقول تبت إلى الله إذا دخلت القبر، لا يمكن أن تخرج من القبر إذا دخلته إلا يوم الحشر، مكان تدخل فيه ولا تخرج منه طوال هذه المدة. كأنني أصور وأشبه أهل الدنيا بأناس قد وقفوا في صف، ناس واقفين طابور طويل، وفي آخر هذا الصف حفرة عميقة، كل إنسان يأتي عليه الدور فيسقط في هذه الحفرة، والعجيب أنهم لا ينظرون أمامهم ليحذروا ليتجهزوا، وإنما كلهم ينظر أو أكثرهم ينظر يمينا وشمالا، وينظر خلفا ولا ينظر أمامه، ثم يأتي عليه الدور فيموت، وتكون في كثير من الأحيان ويكون موت الفجأة، فتجتمع عليه شدة الموت مع حسرة الفوت، وما أدراك ما حسرة الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عزلة القبر، وحشة القبر، ظلمة القبر، نسأل الله عز وجل أن يضيء قبورنا. آه لو اطلعنا على ما يحدث في القبور، أو على الأقل على شيء منه، آه لو استمعنا لما يقوله الأموات، آه لو علمنا بأمنيات الأموات. رأيتهم وهم يدخلونه القبر ثم جعلوه على جنبه الأيمن، ثم تعجبت لأنهم استدعوا الكثير من الرمال، رمل كتير جدا، يعني الدلو تلو الآخر جردل مليان، والتاني والتالت حوالي 10 أو أكتر، وفوجئت بهم وهم يغطونه بهذا الرمل، يعني الميت قد جعلوه على يمينه وبجواره من الناحية التي عند وجهه الأرض مرتفعة، ثم ظلوا يضعون عليه الرمل حتى غطوه تماما. فقلت يا ويح صاحبي، كل هذا الرمل يوضع عليه؟ والأعجب أن من ضمن هؤلاء الذين كانوا يضعون عليه الرمل ولده، وقد دخل معه القبر لقبره. نعم، وسيأتي معنا كيف يكون القبر الشرعي الموافق للسنة إن شاء الله تعالى. نحن نقبر موتانا، لكنها العظة والعبرة تنقص الكثيرين، يخرج من القبر وما إن يخرج حتى يعود إلى ما كان عليه من الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بعض الدعاء يتصل به بعض أصحابه ويطلب منه أن يحضر حالا، اتصل به، اتصل بالدكتور حازم وقال له عايزك دلوقتي تيجي في حدود الساعة 2 قبل الفجر، فأراه منظرا ويا لهول ما رأى. دخل المقابر فرأى نارا تتقد بجوار قبر، دخل بص في المقابر فأشاور له قال له بص الشيخ، بص لقى نار مولعة جنب قبر. طب من الذي أشعلها في هذا الوقت؟ من الذي أوقد النار في منتصف الليل؟ والعجيب أنها في أصل شجرة، يعني هذه النار تتقد وتخرج في أصل شجرة، ورأوها وظلت كذلك، بل وصوروها أيضا، ثم يعني ألغيت هذه الصورة. يقول وظلت هذه النار تتقد حتى جعلت الشجرة رمادا. ترى من أين هذه النار؟ وكيف يكون حال صاحب القبر الذي أسفل هذه النار؟ سلم يا رب سلم. ولأننا إخوتاه ما وصلنا بعد لمحطة القبر، ففي محطة القبر كلام كثير وعظات وعبر، بل سنحاول أن نصور ما يحدث داخل القبر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى أن يحين ذلك نعود إلى ما كنا فيه من الحديث عن علامات حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة جميعا. أحبتي في الله، ذكرنا من العلامات في المرة السابقة أن ينطق الإنسان بالشهادة عند الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم الموت برشح الجبين، ولعله فيه نوع من التخفيف عن الميت عندما يشدد عليه في المرض أو الألم، فتغفر له بذلك أو يغفر له بعض ذنوبه. ثم العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، وليس ذلك لكل من مات في نهار الجمعة وليلة الجمعة، وإلا فقد يموت كافر، وقد يموت فاجر فاسق لا يصلي ولا يعرف ربه، ولكن لابد من العمل الصالح. ثم العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، وذكرنا شيئا عن الشهيد والشهادة وأسهبنا فيه، بل أفردنا له درسا كاملا. ثم الموت غازيا في سبيل الله، ثم الموت بالطاعون. عندنا منظر كنا عايزين نعرضه، جاهزين؟ يعني أحضرت لكم منظرا لبعض المجاهدين وهو يموت، أظنه من مجاهدي الشيشان وما حواليها، وهو قد أكرمه الله عز وجل بنطق الشهادة، يسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. ثم ذكرنا الموت بالطاعون، وتكلمنا حول هذا الابتلاء وكيف يستثمره العبد فيكون له به حسنات، وذكرنا أيضا بعض الخواتيم المتعلقة بذلك. لا انتوا هتقعدوا تتفرجوا عليهم ولا هتبصوا عليا؟ هقول لهم اقعدوا ما تعملوش حاجه، ركزوا معايا هنا وملكوش دعوه معايا. يا هشام انت هنا ولا هنا؟ ركز معايا. والله انتوا عايزين تتضربوا انتوا الثلاثه. الموت ما تشغلوش الناس. الموت العلامه السابعه، الموت بداء البطن. الموت بايه؟ بداء البطن. ما داء البطن؟ ايه داء البطن؟ السم، أمراض اللي في البطن، السرطان، فيروس سي، ها ها، الكلى، يعني انظر لكل الأمراض والأدواء التي تصيب البطن، فإذا أصيب بها العبد وصبر على ذلك ومات بسببها فله إن شاء الله أجر شهيد، له أجر شهيد. وانظر كيف يكون المرض في حق المسلم، في حق الصابر، في حق من يرضى بقضاء الله عز وجل، كيف يكون شهادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ركز بقى معاي، ومن مات في البطن فهو شهيد، رواه مسلم وغيره. وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان ابن سرد وخالد ابن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، إنه يعني يمشوا إيه في الجنازة. فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ اسمع هذا الحديث، من يقتله بطنه، خليك معاي، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. واحفظ هذا الحديث كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. لماذا؟ ليه مهم نحفظ الأحاديث دي؟ نسيتم؟ أيوة، جزاك الله خيرا. حتى إذا زرت مريضا، ولكن ما يبقاش الرجل ممكن يصحى وتروح تقول له لو مت ببطنك هتبقى شهاد، وانت يقول لك انت بت ايه؟ لا، يبقى انت لك اسلوب، يعني تذكر له الاحاديث، ولا مانع ان يكون هذا ضمن الاحاديث، لكن لا تواجهه بما يكره. انتقي الكلام وكيف تتحدث وكيف تفسح له في الاجل، لا مانع، انت بخير ان شاء الله، ونسال الله ان يعافيك. ولكن لا تبالغ ايضا، ممكن يكون الانسان خلاص ده ميت، وتقول له ان شاء الله تقوم وتقعد وترجع لعيالك، يقول له ده، يقول لك ده كذاب، ده اصلا ده ما واضح. لكن انتبه في الكلام الذي تتكلم به، فلا تبالغ ولا تغالي، وفي نفس الوقت لا تواجه الميت المريض بما يكره. قال صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هذان الرجلان يقولان ذلك: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ هو بيسأله ويقول له: أنت مش الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية فقال: صدقت. إذن عندنا في من يموت بسبب مرض في بطنه كم حديث؟ حديثان. حديث الأول: من مات في البطن فهو شهيد، احفظ معاي، ومن مات في البطن فهو شهيد. والحديث الثاني: من يقتله بطنه فلن يعذب في إيه؟ في قبره. العجيب أن بعض الناس ليس عنده فهم، وهذا بالتالي ضيع عليه هذا الثواب، ليس عنده احتساب، ليس عنده فقه، وبالتالي يضيع عليه هذا الثواب. هو قد مرض بالفعل وسيموت في هذا المرض، ثم هو يعني يتسخط ويتجر ولا يرضى. طيب، وهل هذا سيذهب المرض؟ هل هذا سيجعلك صحيحا سليما؟ المسلم يستثمر حاله في الرخاء وفي الضراء، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى في هذا يؤجر وفي هذا يؤجر. طب أنت قد أصبت، أو هذا قد أصيب بمرض، لما لا أخذ من وراء المرض هذا حسنات؟ لما لا يكون المرض في حقي شهادة؟ عجيب والله أن تجد اثنين من المرضى، هذا في سرير وهذا في سرير آخر، هذا له ثواب رفعة وشهادة ورضا عند الله عز وجل، ولا عذاب عليه في قبره، وآخر يتسخط ويغضب ولا يرضى بقضاء الله عز وجل. هذا سيموت وهذا سيموت، ولكن الاختلاف فيما في القلوب. انظر لهذا الموقف العجيب الذي يذكره بعض الدعاء، يقول: حدثني ثالث أنه، يعني حدثه بعض أنه مر بغرفة مريض مشلول لا يتحرك منه شيء أبدا. قال: فإذا المريض يصيح بالمارين، بالمارين يعني أي حد معد عليه ينادي عليه، المريض بينادي عليه، فدخلت عليه. يا ترى بيناديهم ليه؟ حد منكم يقدر يتصور عايز إيه منهم؟ مشلول لا يتحرك منه شيء، ها، يطلب منهم الدعاء، ها ها، مثلا أقول لك الحمام، وضوء. اسمع العجيب، يقول: فرأيت أمام، فدخلت عليه فرأيت أمامه لوح خشب عليه مصحف مفتوح، قدامه لوح خشب حامل مصحف وعليه المصحف مفتوح، وهذا المريض منذ ساعات قد انتهى من قراءة الصفحتين ويعيدهما، فإذا فرغ منهما أعادهما، وهو لا يستطيع أن يقلب الصفحة ولا يجد أحدا يساعده، ولذلك كلما مر عليه أحد يصيح به حتى يأتي فيستسمحه أن يقول له: لو سمحت اقلب الصفحة. يقول: فقلبتها فتهلل وجهه، فرح جدا، ثم وجه نظره إلى المصحف وأخذ يقرأ، يقول: فانفجرت باكيا بين يديه، قعد يعيط السليم، متعجبا من حرصه وغفلتنا وشدة مرضه وحسن صحتنا. أنت سليم دلوقت، أنت معافى، ولا عندك كذا ولا عندك كذا ولا كذا وأمراض، ويقوم ياخد برشامة والصبح برشامة ومش عارف إيه، وإلحق ودي المستشفى، وفلان عايز يغسل وفلان. ونحمد الله عز وجل على العافية، ومن كان مريضا أيضا فهو ممتحن مبتلى، ونحن أيضا ابتلينا وامتحنا بالعافية، كلانا ممتحن، كلانا مختبر، هل ستشكر على نعمة العافية، وهو هل سيصبر على نعمة المرض؟ ولذلك أقول لك: استثمر أخي ما أنت فيه من رحمة الله عز وجل، من نعمة العافية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يسأل الله عز وجل العافية. العلامة 89، الموت بالغرق والهدم. الهدم اللي هو إيه؟ اشمعنى اسكندرية؟ بيوت اسكندرية. الموت بالغرق والهدم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيصليش على النبي ما يقعدش معانا، يعني بيعلمك ببلاش، يعني كيف تتعلم منه ولا تصلي عليه، وكل خير نحن فيه فإنما هو بسببه صلى الله عليه وسلم. يقول: الشهداء خمسة. الشهداء خمسة: المطعون. المطعون اللي هو مرض الطاعون، لا مش كده، الطاعون، المطعون، والمبطون اللي لسه قايلينه ده البطن، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. الشهداء خمسة: المطعون أصيب بالطاعون، والمبطون الذي مات بسبب مرض في بطنه، والغرق الذي مات غريقا، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. الشهيد في سبيل الله هذا أعلاهم، لأنه له أحكام تختلف عن هؤلاء، فهؤلاء يغسلون ويكفنون وتصلى عليهم الجنازة، أما الشهيد في سبيل الله فلا يغسل ولا يكفن ولا تصلى عليه الجنازة. ويجوز أن تصلى عليه؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء إيه؟ على شهداء أحد. وهذه قصة معاصرة تبين كيف يكون استثمار البلاء. هذه أخت فاضلة ترجع مع زوجها بعد العمرة، والعلماء يقولون، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن من علامات حسن الخاتمة الموت عقب إيه؟ عمل صالح، عقب العمل الصالح. وذكرت لكم عدة مواقف، وذكرني بعض الإخوة في يوم الجمعة الماضي أنه كان في الحج وكان معه صاحب له، وكان يتصل بأولاده ويطمئن عليهم وبزوجه، وكانوا في غاية السرور والسعادة لأنه سيعود بعد أيام، مش عايزين حاجة، طب أنا جاي، طب أجيب لكم حاجة، ناقصكم حاجة، أي حد عايز حاجة يقول، واشترى ما أراد وما طلبوا منه. ثم في يوم الرحيل وهم يضعون الحقائب، خليك معاي، وهم يضعون الحقائب على سطح السيارة على الأوتوبيس، صعد هذا الرجل وكان اسمه عصام، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، صعد لترتيب الحقائب، وبينما هو يرتب الحقائب اختلت قدمه فسقط على الأرض، سقط على رأسه فمات مباشرة، وكان موته هذا عقب الحج. انظر لثواب الله عز وجل وفضل الله عز وجل، مات عقب الحج. يعني الحج كما نعلم ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والحج من المكفرات، من مكفرات الذنوب، فقد حج هذا الرجل ومات عقب الحج، فكأنه ليس عنده وقت يعصي الله عز وجل أو يفعل فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة ترجع مع زوجها بعد العمرة وتركب الباخرة، كانوا راكبين سالم إكسبريس، ليه غرقت في حاجة 90 91 92، لا أذكر، التي سمعنا عنها، وأوشكت الباخرة على الغرق، فقال الرجل لزوجه: هيا اخرجي لنصعد إلى السطح لأن المركب يغرق. فقالت: انتظر حتى ألبس ثيابي ونقابي. فقال لها: وهذا وقت نقاب؟ هذا وقت ثياب؟ يقول لها: السفينة بتغرق، وتقول له: استنى لما ألبس، ومش تلبس كمان، لا تلبس الايه؟ النقاب. اخرجي فالناس أوشكوا على الغرق. فقالت: والله لن أخرج إلا بكامل ثيابي، فإن قدر الله علي الموت ألقى الله وأنا على طاعة. هذا تفكيره، إن قدر، وهي الإنسان له فسحة في ذلك، لو خرج ولو خرجت بغير نقاب هي ايه؟ معذورة، لأنها تنجي نفسها من قتل أو موت. يقول ولبست ثيابها، والمركب يغرق ومع ذلك ظلت حتى لبست ثيابها ثم صعدت على السطح، فلما علمت أنها إلى الهلاك سائرة تعلقت بزوجها وقالت له أستحلفك بالله هل أنت راض عني، أستحلفك بالله هل أنت راض عني، فبكى فالرجل، يعني ليس هذا أيضا وقت هذا الكلام، بكى الرجل، فقالت له أريد أن أسمعها منك، قال والله ما رأيت منك إلا الخير، قالت أريد أن أسمعها، فنظر إليها وبكى وقال أشهد الله أني راض عنك، فتعلقت به ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول الرجل والله ما رأيتها بعد هذه الكلمات، يعني فرق بينهما بسبب غرق السفينة. يقول ثم بعد ذلك لما ذهب الرجل لينظر إلى جثث الغرقى يقول ويذكر أنه قد رآها بثيابها كاملة لم ينكشف من بدنها شيء. عجيب والله، يعني الإنسان عندما يغرق معلوم أن الثياب إيه؟ تنكشف. انظر لحرص هذه المرأة على طاعة الله عز وجل، حرصها على الستر، سترها الله عز وجل حتى بعد إيه؟ حتى بعد موتها، ونسأل الله أن يتقبلها في الشهداء. إذن فموت الغريق شهادة له، وكذلك من مات تحت الهدم سقط عليه البيت أو العمارة أو نحو ذلك فإن شاء الله له أجر شهيد، ولكن بشرط، نعم، الصلاح، العمل الصالح، طاعة الله عز وجل. لأن الناس ربما يذهبون إلى الشواطئ لمعصية الله، يذهب للنظر للعورات ويذهب لفعل المنكرات ثم يغرق، هل نقول هذا شهيد؟ طب لما لا؟ كيف تستدل؟ بما تستدل؟ أقول لك شهيد المعركة الذي هو أعلى إيه؟ درجات، أعلى درجة في الشهداء، لو فعل كبيرة، لو فعل الكبيرة إيه اللي يحصل؟ ما لكم؟ لما مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا له الشهادة، فقال لا لا لا، إن الشملة التي غلها من المغانم لتشتعل عليه نارا. هذا شهيد معركة أم شهيد غرق أم هدم؟ شهيد معركة. ومع ذلك لما قيل هنيئا له الشهادة قال لا. ليه؟ لأنه أخذ شيئا من المغانم قبل تقسيمه، قبل تقسيمها. يعني هل هو مثلا ترك الصلاة؟ لا. هل شرب الخمر؟ هل فعل الزنا؟ لم يفعل شيء من ذلك، لكنه فعل كبيرة الغلول، أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، فضيع ذلك عنه وصف الإيه؟ الشهادة. فكيف بمن هو دون شهيد المعركة ويفعل مثل هذه الكبائر؟ إذن هذا أيضا يصرف عنه وصف الإيه؟ وصف الشهادة الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخمسة في هذا الحديث المتقدم. العلامة العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، النفاس اللي هو الولادة. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله ابن رواحة، عاد يعني إيه؟ زاره وهو مريض، فما تحوز له عن فراشه، يعني ما تنحى، يعني لما راح يزور النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ما إيه؟ ما تحركش عن الفراش بتاعه. فقال أتدري من شهداء أمتي؟ أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة. الصحابة قالوا نوع إيه؟ نوع واحد، قتل المسلم شهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل، يعني لو كانت الشهادة في هذا فقط إذن شهداء أمتي إيه؟ قليل. ثم قال قتل المسلم شهادة، يعني أقرهم على ما إيه؟ على ما قالوا. ثم أضاف والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني تموت وولدها فين؟ في بطنها، شهادة. يجرها، شوف بقى الثواب العظيم، عشان كده قلت لكم كتير من الناس لا يعرف هذه الأحاديث ولا يعرف هذا الثواب، فربما يضيع عليه كثير من الثواب، ولكن ربما يحصل شيئا من ذلك بسبب أصل النية التي عنده من حب الله والحرص على مرضاته، لكن لا يستوي من يعرف هذا الحديث مع من لا يعرفه. ماذا يفعل هذا الطفل لأمه يوم القيامة؟ من يقول؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. السرر تعرفين اللي هي المشيمة، يقول عليه الحبل السري الذي يكون مرتبطا في سرة الطفل ويربطه بأمه حتى ينقل له الايه الغذاء. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني هو في بطنها شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. تأمل معي هذا المشهد لو رأيته يوم القيامة، ورأيت الأم وهذا الطفل الصغير وهذا الرباط ما زال موجودا بينه وبين أمه، ويسير الطفل والأم إيه؟ خلفه، لأنها احتسبت ذلك عند الله عز وجل. يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، حق لها والله أن تفرح، وحق لأهلها أن يفرحوا إن كانت من أهل هذا الحديث. العلامة التي بعد ذلك 11 و12: الموت بالحرق وذات الجنب. طب الحرق عارفينه، طب إيه ذات الجنب؟ ذات الجنب قال الشيخ الألباني: هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، يعني أضلاع التي عندك هذه يأتي فيها ورم فيموت الإنسان بسبب هذا المرض. ما اسم هذا المرض؟ لا أعرف، وسألت بعض الأطباء فقال لا أعرف. سألت الدكتور ياسر برهان قال لي ما أعرفش. فنأخذ الحديث على ما هو حتى نصل، ومن يوصل إلى شيء فيه يعني يوالينا به. عن جابر بن عتيك مرفوعا: الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله. كانوا كام من شوية؟ 5. انظر للفضل، زاد العدد. المطعون شهيد، قلنا المطعون الذي مات بالطاعون، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. المراد بذلك الحمل كما ذكرنا. إذن لو حتى الإنسان أصيب في حريق ولو لم يمت يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن مات يحتسب أنه، أو نقول نحسبه عند الله شهيدا، ونحسبه عند الله عز وجل شهيدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: الميت من ذات الجنب شهيد. الميت من ذات الجنب شهيد. 13. الموت بداء السل. الموت بداء السل، لعله الذي نسميه نحن الايه السل. وما هو ايه داء السل؟ مرض يصيب الانسان في الصدر، في الرئتين، الربو، ها، يخليه يبقى رفيع، التهاب في الرئه، التهاب في الرئتين. نسأل الله العفو والعافية وأن يعافي جميع المسلمين. الموت بداء السل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. العلامة التي بعد ذلك 14: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. يعني إنسان هجم عليه سارق، أو أوقفه سارق في الطريق، كما نسميه الآن إيه؟ ثبته، ماشي كده. واحد وقفك وفتح عليك مطوة وقال لك طلع اللي في جيبك، تعمل إيه؟ طلع اللي في جيبي. أقول له اتفضل. طب ده ينفع؟ ينفع. واحد عايز يديله اللي في جيبه هو حر، طب ماشي برضو انت حر. عم الحاج بيقول لا حموق ماشي، وما الناس تتفاوت وماله، بس الناس تتفاوت. انسان يريد السلام، عايز اللي في جيبه خد، اللي عايز حاجة تانية يا عم. الناس تتفاوت. وانسان اخر يقول يا قاتل يا مقتول، وهو يريد الشهادة. ما هتيجي اهي، هو يريد الشهادة لانه يموت دون ايه؟ دون ماله. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله. شكلك عايز شهادة. يا رب ارزقنا جميعا شهادة في سبيلك. من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. يبقى لك أن تقاتل، نعم لك أن تقاتل، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتل هو فهو في النار لهذا الحديث الذي يقول فيه أبو هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. إذا أنت قتلته فأنت، إذا هو قتلك فأنت شهيد، لك ثواب الشهادة، وإن قتلته فهو في النار. والحديث رواه مسلم. وهذا رجل آخر يأتي أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، الرجل يأتيني فيريد مالي. لأن بعض الإخوة بيبقى عنده برضو نوع من التهور شوي، يعني هو يستطيع، ربما أتاه هذا الرجل يريد أخذ ماله، ممكن يديله بوكس في وشه ويوقعه يغمى عليه، صح ولا مش صح؟ ممكن، وممكن يشق بطنه، يبقى أنه اللي يعمله؟ أيوة، بوكس كفاية، مش إيه؟ هقول ليه بقى الحديث اللي جاي ده. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ما ترك شيئا إلا وضحه بما آتاه الله من القرآن والسنة. الرجل يريد، يأتيني فيريد مالي. أول خطوة يا إخواني، من يجيب؟ لا، أيوة، الله ينور عليك، النصيح. قال: ذكره بالله. في ناس تقول لك: ذكره بالله، إيه ده مبرش ده، ما فيش عنده، ما فهموش دول حاجة. ذكره بالله، الرجل قال نفس كلامك، فإن لم يذكر ها هتقول له اتق الله، ما قول له اتق الله يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، قول له ده يوم قيامة ده. طيب، قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر، قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، يعني اصحابك جيرانك، لو عرفت يبقى بسرعه ايه لمهم، واستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فان لم يكن حولي احد من المسلمين. الصحابي ده جزاه الله خيرا، يعني ايه كل حاجه واضحه، قال له ما لقيتش حد. قال: فاستعن عليه السلطان، اطلب النجد، استعن عليه الايه السلطان، مش هيجي وانا عارف مش هيجي. قال: فان نأى السلطان عني، نأى يعني ايه بعيد، على ما يجي وعجل علي، خلاص حيقتلني. قال: قاتل دون مالك، قاتل دون مالك، حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك. يبقى إما أنت تمنع مالك وتقتله، أو هو يقتلك فتكون من شهداء الإيه. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى كريم حليم لطيف بعباده، إذا أراد بعبده خيرا يسر له أسباب هذا الخير. انظر مثلا لقول عمر رضي الله عنه لما كان في الحج، في آخر حجة حجها، ودعا الله عز وجل: اللهم قد كثرت رعيتي وكبر سني فاقبضني إليك. عمر رضي الله عنه كان يكثر أن يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تناقض، كيف؟ نحن نعلم الشهادة إنما تكون في ساحات القتال، والمدينة عاصمة الدولة الإسلامية، فهل سيهجم الكفار مثلا عليها مرة أخرى ويكون هناك قتال فيقتل عمر شهيدا؟ كيف تجمع بين هذه وتلك؟ الله يقدر على كل شيء، الله على كل شيء قدير سبحانه. يأتي عمر بالشهادة في المدينة، بدل أن يذهب هو للكفار يأتيه هذا المجرم الذي يقتله وهو يكبر ليصلي بالمسلمين صلاة الصبح. كبر عمر بعد أن سوى الصفوف وقال الله أكبر وبدأ يقرأ، ثم طعنه أبو لؤلؤة عليه من الله ما يستحق بخنجر مسموم، حتى إن لم يمت بالطعن مات بالسم، طعنه عدة طعنات حتى سقط عمر مدرجا في دمائه رضي الله عنه وأرضاه، ثم طعن 11 أو 13 رجلا بعد ذلك، حتى ألقى عليه بعض المسلمين رداءه يعني كالعباء فأمسكوه بذلك فطعن نفسه أو قتل نفسه، والله المستعان. فعمر رضي الله عنه سأل الله الشهادة وصدق في هذا السؤال، فأتاه الله بسؤله. ولذلك نحن نقول: إن تصدق الله، أي زي ما قلنا قبل كده، تصدق أنت تسأل الشهادة، وربما تكون كبير السن وكيف سأنال شهادة، أصدق مع الله وألح على الله في الدعاء، والله عز وجل لا يخيب من سأله ومن رجاه. العلامة التي بعد ذلك الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. اللي فاتت كان في سبيل الدفاع عن إيه؟ عن المال. هنا في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. هو يراد أن يؤخذ ماله، أو يريدون أن يأخذوا ماله، أو يأخذوا أهله، امرأته مثلا يفجروا بها، أو يريدون أن يرتد مثلا أو يترك دينه، أو يريدون قتله، فيدافع في هذه المواقف كلها فيقتل فيكتب الله عز وجل له شهادة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. إنسان مظلوم وذهب يناضل ويحاول أن يرد إليه حقه فقتل، من قتل دون مظلمته فهو شهيد. هتقول لي يعني أي بقى واحد مات بالحرق أو مات بالغرق أو نقول إحنا ينفع نقول عليه فلان ده شهيد؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقال فلان شهيد. عنوان: لا يقال فلان شهيد. طب ماذا نقول؟ نقول: نحسبه شهيدا والله حسيبه. حاضر، نحسبه شهيدا، لأنك لا تعلم البواطن. حتى ولو كان في ساحة القتال لا يقال فلان شهيد. لما؟ لأن الله عز وجل هو أعلم بمن يقتل في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يقف الرجلان في الصف، هذا خرج للعصبية، وهذا خرج للشجاعة، وهذا خرج لينال الترقي عشان ياخد نشان، ياخد نجمة ولا دبورة ولا نسر، عايز مرتبة في الدنيا، فنيته فاسدة. لكن أنت لا تطلع على النية ولم تطلع على النية، فكيف تجزم بأنه شهيد؟ إذن تقول: نحسبه من الشهداء والله حسيبه، ولا تجزم لأحد. مات في ساحة القتال أو في غير ساحة القتال لا تجزم له بالشهادة، ولكن قل: نحسبه شهيد والله، نحسبه من الشهداء والله أعلى وأعلم بحاله. العلامة التي بعد ذلك وهي الأخيرة: الموت مرابطا في سبيل الله. الموت مرابطا في سبيل الله. ما الرباط؟ الحراسة، اللي هي الوقوف على الثغور، اللي هي الحدود، الوقوف على الثغور لحماية وحراسة بلاد المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. شوف انت لما تصوم شهر كامل وتقيم ليل شهر كامل، المرابط يوم واحد وليلة افضل من صيامك وقيامك. شفت ثواب المرابط عظيم ازاي؟ رباط يوم. طب ينفع بتوع الجيش؟ ليه لا؟ احتسب انت ابتداء مش عايز تخش عشان حلق لحية وعشان مخالفات وعشان سب دين وعشان تأخير صلاة، لكن اجبرت واكرهت على الدخول. احتسب، احتسب انك تدفع عن المسلمين وتحمي بلاد المسلمين، فيكون لك ثواب عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وان مات، اللي هو مين؟ هذا المرابط. وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، كان يصلي وكان يصوم وكان يتصدق وكان يفعل ويفعل. خليكم معي، لما يموت يكتب له عمله هذا، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. ما الفتان؟ أي فتنة القبر، يأمن فتنة القبر بسبب عبادته تلك. يبقى انظر لهذا الثواب العظيم: جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أجري عليه رزقه، أمن الفتان. في رواية زاد الطبراني فيها: وبعث يوم القيامة شهيدا. طب ليه يا إخواني كل الثواب ده يأخذه المرابط؟ لأن المرابط سبب لتيسر العبادة لكل من في البلد. المرابط هذا يقف على الحدود وأنت تصلي وتصوم وتنام وأنت هادئا مستريحا. لو لم يكن هناك هذه المرابطة وهؤلاء المرابطون، أنت لا تأمن على نفسك ولا تستطيع أن تعبد الله عز وجل، لأنه لا يعبد الله خائف ولا جائع. ولذلك قال الله عز وجل ممتنا على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. أدي دي الإيه؟ الجائع هو، وآمنهم من خوف. إذن زال هذا وهذا. إذن فاعبد الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا المرابط يسهر ويضحي بوقته ويضحي بعمره ويضحي بدمه لتأمن أنت، ولذلك له ثواب عظيم عند الله عز وجل. يوضح أيضا الحديث التالي، قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله. يعني ايه يختم؟ لا هيتقفل ختم ختم يعني خلاص. ان الانسان مات ما في بينفع فيه زياده تاني بعد ما مات الا بقى اللي استثناه الشرع صدقه جاريه وعلم. لكن اللي مالوش ديت يبقى خلاص عمله ايه الصحيفه ايه اتقفلت خلاص. واضح كده؟ كل ميت يختم على عمله الا عشان تتمنى بقى عشان قلبك يشتاق الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمى او ينمى له عمله الى يوم القيامه. الله اكبر. يعني يظل الثواب يزداد لمن مات مرابطا الى قيام الايه سنه 2000 كل هذا ياخذه من الحسنات بسبب هذه العباده التي يسرت للمسلمين في البلاد طاعه الله عز وجل. لسه كمان ويامن فتنه القبر. كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيامه ويامن فتنه القبر. هذا رجل ينهى عن المنكرات وهو في السكرات. انظر لخاتمته كيف كانت. رجل من الرجال كان لا يتذكر ولا يتعظ أبدا، يعمل سائق إسعاف. عجيب إنه بيغسل الأموات وبيتعظش، أو بيدفن الأموات وبيتعظش، بقت إيه؟ بقت عادة. هذا الرجل كان يعمل سائق إسعاف، لا يأتي إلى حادث من الحوادث الشنيعة إلا ويأخذ الجمجمة في يد ويأخذ قطعا من اللحم في اليد الأخرى، وكأنه يحمل قطع لحم لبهائم لا لبشر، لا يتأثر. انظر لقلبه كيف صار، يعني يأتي الأموات، يعني الأموات والأجساد مقطعة أمامه ويجمع أجزاء الميت والمتوفى، ومع ذلك قلبه لا يتأثر وعينه لا تدمع حتى أذن الله عز وجل له في هذا الموقف وفي هذه الرقة التي كانت في هذا الحدث. ما الذي حدث؟ في ليلة من الليالي شاء الله عز وجل وفي وسط الليل في الساعة الواحدة ليلا تقريبا، يقول كنت أنا المستلم للقيادة في ذاك الليل، وإذا خبر بحادث في مدخل من مداخل الرياض الساعة الواحدة، وزميلي كان في خارج المكان في ذلك الوقت. فخرجت أنا ولم أكن أصلي وكنت أشرب الدخان وكنت بعيدا عن الله عز وجل، خرجت وجئت إلى محل الحدث فرأيت سيارة قد ارتطمت بعمود من أعمدة الإنارة، يعني عربية دخلت في عمود نور، وإذا المنطقة مظلمة انقطعت عنها الكهرباء. يقول ولكني أرى نورا خافتا يخرج من وسط هذه السيارة. يعني فيش كهرباء، ما فيش نور، السيارة قد دخلت في عمود من أعمدة الكهرباء، لكنه يرى نورا من وسط السيارة. وطبعا زي ما قلت لك قلب مش متزبط، فعادي راح يقول فأخرجت سيجارتي، طلعت السيجارة وولعتها وتقدمت لأرى الرجل. وجدت رجلا كث اللحية، لحية كبيرة مستنير الوجه يعني كالقمر بياضا، وإذا المقود قد ضربه أسفل بطنه، اللي هو الدركسيون يعني بتاع السيارة دخل فين؟ أسفل بطنه، وهو ممسك به على المقعد على الكرسي. يقول فجئت والسيارة في فمي، فنظر إلي وقال ها هذا الرجل يقول تريد أن تنقذني؟ يكلمه يقول أنت عايز تنقذني؟ قال نعم. قال لو سمحت اتق الله وأطفئ هذه السيجار. قال اتق الله وطفي الإيه؟ طف السيجار. هو الرجل في وضع لا يفكر الإنسان في مثل هذا الوضع إلا في نجاته، ومع ذلك لم ينسى أنه مكلف من قبل الله عز وجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذه العبادة جعلتنا أو من أسباب جعلنا من خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صعب جدا يبقى المسلم قدامه منكر وهو يستطيع أن يغير وبلا مفسدة ويسكت. هو أنت بتشوف كم واحد مولع سيجارة في اليوم؟ طب بتقول له كم واحد يا أخي ربنا يحبك، خلي بالك من الأسلوب، ربنا يعينك يا رب، ربنا يوفقك وحدعي لك وإن شاء الله وتبطل السجاير دي، غير لما تقول له ما تطفي الزفت ده. في فرق ولا ما فيش؟ في فرق. يقبل منك، يقبل منك إن شاء الله. هتقول لي مش هنسكت بقى هنفضل نتكلم؟ طب ما تتكلم على الأقل اللي هو يجي لك حتى ويقف معك. لا تكسل أبدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تمشي مع العلماء، نمشي مع الشيخ ياسر هو ماشي في الطريق، يقابل مثلا امرأة متبرجة فيغض بصره ويقول الحجاب، يمشي ويذهب للصلاة فيقول الدكتور جمال أيضا يقول الصلاة، تعالى تعالى تعالى صلي، ما المانع؟ ما هو لو وجد من يأمره ربما استخفى بمعصيته. لو ده كل ما واحد يعدي يلاقي واحد واقف مع بنت يقول له يا أخي وينصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، والتاني والتالت والرابع، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى ليها أثر، ليها أثر بلا شك. لكن لما كلنا نعدي ونسكت هيزيد المنكر، هيزيد بلا شك. فهذا الرجل في مثل هذه الحالة ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طبعا صاحبنا اللي هو بتاع الإسعاف فوجئ بالإيه؟ بالكلام، يقول فأطفأت السيجار ورجعت أحاول أخرجه ما استطعت، فإذا به في سكرات الموت. ثم قال لي رجل بيموت برضو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ده بيموت بيطلع في الروح بيقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. مين اللي بيتكلم؟ اللي بيموت، وبيقول لشرطي الإسعاف ده الرسول قال لنا اللي يعمل لك معروف إيه كف، ولا أملك لك يا بني في هذه اللحظة إلا النصيحة، فهل تقبلها؟ الله على الأسلوب، يعني شوف حتى يقول له ممكن تقبل مني نصيحة، أخ يركب جنب سواء يقول له ممكن تقبل مني هدية، طبعا السواء يستغرب مش متعود على كده، أخذ بالك متعود مشغل مثلا التسجيل على الأغاني وكده وانت ركبت تروح مدد إيدك وإيه وطفيه، حصلت ركب جنب السواء، السواء مشغل الأغاني راح إيه طفي التسجيل، طبعا السواء ايه اللي بيحصل ده، راح مشغله تاني، راح الاخ راح ايه طفي تاني، راح ماسكين في بعض، التاني ساب بقى الايه الدريكسيون ومسك فيه، وده مسك فيه العربيه تيجي كده وتيجي هنا. طب وبعدين انت كده غيرت المنكر، انا بنفسي شفت الموقف ده، انت بذلك قد غيرت المنكر. ها والله انا اذكر مره كان في في في جيبي بمبنايه كده صغيره، ركبت جنب سواء مشغل اغاني طلعتها قلت له اتفضل، قال لي حاضر. سبحان الله، شوف ال شو بسيط حصلت معاه، بسيطه بكام يعني دي كامل بمبنايه 5 قروش، خلي جيبك على طول ده لازم، معلش النهارده واجب هتطلعوا من هنا. ها لا حقيقي ليه؟ هتستعمله في الدعوه، هتستعمله في الشباب الأشبال الجمال دول اللي بيصلوا، أخد بالك لو أنت حببتهم في الصلاة إن شاء الله. شوف كم واحد قاعد والراجل الطيب ده برضو جاي يحضر الدرس. والله أنا سعيد جدا، شوف واقفين يعني على رجليهم جزاهم الله خيرا، فده خير كتير جدا. إحنا محتاجين بقى اللي إحنا نحتضن الناس دي ونربط على كتفهم جزاك الله خيرا، لأن زمان كانوا بيتضربوا بالشلاليط وإحنا اتعملت معانا، لما تيجي تصلي يجري وراك في جنب، اطلع يا ولد برا، اطلع يا ولد برا، والولد يطلع ما يجيش المسجد تاني. فانت المعاني دي عايزين ننتبه ليها يا اخواني، الدعوة الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. قال له انا عايز انصحك، ده المعروف اللي انا اقدر عليه، ممكن تقبل النصيحة بتاعتي؟ قال له تفضل. طبعا صاحبنا مدهوش شوية، اطفي السيجارة شوية، نفسي انصحك تقبل، فقال له تفضل. قال له اتق الله، اتق الله واياك ورفقة السوء، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ثم لقي الله عز وجل وسقط على مقود السيارة. انظر للهدوء إلى الطيب من القول كما قال الله عز وجل، وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. انظر للتلازم بين الاثنين، اللي كلامه حلو وسكر ياخد بالك يبقى فيه هداية للصراط المستقيم. عشان كده من أكثر ما يدخل الناس النار إيه؟ الفم والفرج والعياذ بالله تعالى. يقول الرجل لم تحملني قدماي، مش قادر، مع انه كل شويه حادث، الحادث ده بالذات اثر فيه، قال ما قدرتش اقف على رجلي، وكلماته ترن في اذني وكانها تزلزلني زلزالا، ليس في هذا المكان الا انا وهذا الرجل، فما كان مني الا ان اخذته بالقوه وازحت عنه مقعد السياره او مقود السياره ووضعته في سياره الاسعاف واخذته ومشيت، وانا في الطريق ما زلت او ما زالت المطرقه تطرق في ذهني، اتق الله، اتق الله وإياك ورفقة السوء. يقول سلمته إلى قسم الحوادث في الساعة 3 ليلا ورجعت إلى بيتي وذهبت إلى أهلي واغتسلت وتوضأت، فإذا بي أسمع الله أكبر الله أكبر، فذهبت إلى المسجد وصليت، صلاة الفجر، والثواب لمن؟ لهذا الرجل الصالح الذي مات وقبل أن يموت أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. فما الذي يمنعك أن تكون مثل هذا الرجل، أن تجعل دوما على لسانك الكلام الحسن الكلام الطيب، وأن تحاول أن تصلح من المخالفات والمنكرات الموجودة في الناس، لأنك بذلك تكون كالخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليس بمفرده، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصنع مثل ما كان يصنع صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كنا عايزين نوريكم المشاهد اللي هي معنا في علامات حسن الخاتمة، فلعلها إن شاء الله تأتي معنا في الأسبوع القادم، وننتقل في الأسبوع القادم أيضا إلى محطة أخرى من محطات اليوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرفع درجاتنا في عليين، وأن يجعلنا أخوة متحابين في ذاته وجلاله سبحانه، وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولا تنسوا إخوانكم في سوريا من الإلحاح في الدعاء، لأن الدعاء لا يرد، الدعاء يستجاب، ولكن قد يؤجل إلى حين لا ندري. ولكن الله عز وجل قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. فألح على الله عز وجل في الدعاء أن يهلك هذا الظالم وجنده، وأن ينصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.